محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله، والتي هي بعنوان التوحيد بين أهل السنة والمخالفين. سائلين الله القدير أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إن ربي سميع الدعاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بنعمة عظيمة، فأنزل عليها أعظم كتبه وأشملها، وهو كتاب الله عز وجل القرآن العظيم، الكتاب المهيمن على الكتب قبله والمشتمل على ما فيها من الخير مع يسر التشريع، وبعث لها نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا ابن عبد الله ذلكم الرسول الذي اصطفاه الله عز وجل وشرفه، فهو سيد ولد آدم، وهو خليل الله عز وجل، وهو أقربهم عند الله عز وجل منزلة، وأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله عز وجل لهذه الأمة أمر دينها، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان اليهود يغبطون هذه الأمة على هذه النعمة، حتى قال ذلك الحبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية من كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله عنه: أما إنها نزلت في يوم عيد، في يوم الجمعة، في يوم عرفة. فكانت هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة كمال الدين، من النعم العظيمة التي توبط عليها هذه الأمة. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين أمر الدين وشرحه وفصله وبينه بيانا واضحا. وأعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر التوحيد، وما يجب على هذه الأمة أن تعتقده في ربها اعتقادا صحيحا مبناه على الوحي، مبناه على كلام رب العالمين وعلى وحيه لنبيه الأمين. فتلقت هذه الأمة هذا الوحي بالتسليم والقبول، وأذعنت لما جاء في النصوص مما أخبرت به ومما أوحاه الله عز وجل به لهذه الأمة فيما يجب أن تعتقد في ربها، في خالقها عز وجل. فمضى على هذا الأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقهم من التابعين، ومن خلفهم واقتفى أثرهم من تابع التابعين. ومضت القرون الثلاثة المفضلة وهي على العقيدة الصحيحة في توحيد ربها وفي سائر أبواب الاعتقاد، حتى حصل لهذه الأمة ما حصل للأمم قبلها، وتحققت فيها سنة الله عز وجل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فحصل التفرق وحصل التباين، وأحدث في توحيد رب العالمين من قبل طوائف من هذه الأمة ما أحدث، وحصل التباين ووجد التفرق وما زال باقيا ساريا إلى اليوم. وموضوع الحديث هو في هذا الموضوع، وهو في عقيدة التوحيد بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم. وعندما نتكلم عن التوحيد ومفارقة أهل السنة لغيرهم من المخالفين، إنما نتحدث على سبيل المقارنة بين الحق والباطل، ومن باب تبيين الأشياء بضدها، ومن باب إن الضد يظهر حسنه الضد، وليس المقام مقام مفاضلة ومقارنة على وجه التفضيل تارة والمساواة تارة أخرى. وهذا الأمر كما هو مقرر عند عامة العقلاء أنه لا مقارنة بين الشيء الحسن وبين الشيء القبيح. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ المفارقة بين عقيدة التوحيد عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم مفارقة بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإثبات على وجه الكمال والتعطيل، بين الهدى والضلال، بين العلم والجهل، وهكذا. فالتوحيد عند أهل السنة مستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفهم فتوحيده مستقى من مناهج بعيدة عن الكتاب والسنة. والمناهج المخالفة لعقيدة أهل السنة في باب التوحيد كثيرة ومتعددة، ولكن أجمل الحديث بذكر أشهر المناهج في هذا الباب، وهو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة عندما ذكر مفارقة توحيد المرسلين لتوحيد المخالفين. قال: إن التوحيد الذي خولفت به الرسل يرجع إلى خمسة أقسام: توحيد الفلاسفة، وتوحيد الجهمية، وتوحيد القدرية، وتوحيد الجبرية، وتوحيد الاتحادية. فذكر خمسة أقسام مما سمي توحيدا على وجه التلبيس، وإلا فهو في الحقيقة مناقض للتوحيد الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون. وأبدأ بذكر معتقد التوحيد عند أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال، لأن المقام هو مقام العرض لبيان حسن هذا التوحيد ومدى سلامته من الشوائب التي حصلت في غيره مما سمي توحيدا عند المخالفين. وسيكون الحديث في المقارنة بين هذا التوحيد وتوحيد المخالفين من جهة حقيقة التوحيد عند أهل السنة وعند المخالفين، ومن جهة الدليل والاستدلال لهذا التوحيد عند أهل السنة والمخالفين، ومن جهة الثمرات التي نتجت عن التوحيد وأثمرها التوحيد عند أهل السنة، ومدى تلك المناهج على مدى تلك المناهج المخالفة على مخالفيها. أما التوحيد عند أهل السنة والجماعة وهو الذي سماه ابن القيم توحيد المرسلين، فيقوم على توحيد الله عز وجل كما هو أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقوم على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ذاته وأسمائه وصفاته وفي عبادته وألوهيته. ولهذا ذكر العلماء المحققون أن التوحيد الذي دلت عليه النصوص يرجع إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، واعتقاد أن الله عز وجل لا شريك له في شيء من أفعاله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بالملك الذي لا شريك له في فعله، الذي هو مدبر للكون، فلا يحصل شيء في الكون إلا بتقديره وتدبيره، وأن الخلق كلهم خاضعون لأمره وهم تحت قهره، وأنه هو المدبر المتصرف الذي لا شريك له ولا ند في ذلك. وأما النوع الثاني فهو توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته بإثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأنه مستحق للأسماء الحسنى، وأنه لا شريك له في ذلك، وأنه متصف بالصفات العلى التي لا شبيه له فيها. ويقوم هذا التوحيد على إثبات الأسماء والصفات إثباتا حقيقيا دون تحريف أو تعطيل ودون تشبيه أو تمثيل. وأما النوع الثالث فهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل في أفعال العباد، واعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، فكما أنه هو المتفرد بالخلق والرزق والملك، وهو المتصف بالصفات العليا وله الأسماء الحسنى، فإنه مستحق للعبادة لا شريك له في ذلك. هذه الأنواع من أنواع التوحيد دل عليها الاستقراء الصحيح لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر هذا المحققون من أهل العلم. وقد اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة سورة الفاتحة التي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، واشتملت على مواقف الناس من هذا التوحيد. ففي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، في قوله الحمد لله هذا تقرير لتوحيد العبادة، لأن الحمد لله عز وجل هو من أنواع العبادة التي استحقها الله عز وجل، فهو مستحق للحمد وهو محمود من عباده. وفي قول الله عز وجل رب العالمين تقريرا لتوحيد الربوبية، فهو رب العالمين، هو الذي خلقهم وهو المتصرف فيهم لا شريك له في ذلك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ففي هذا إثبات لصفات الله عز وجل لأسمائه وصفاته، إثبات لأسماء الله عز وجل اسم الرحمن والرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي الرحمن الرحيم إثبات للاسمين العظيمين الرحمن والرحيم، وهما مشتقان من صفة الرحمة. ثم قرر أنه مالك يوم الدين، أي أنه متفرد بملك ذلك اليوم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك مواقف الناس من هذا التوحيد، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وفي هذا بيان ما شرع الله لعباده أن يسأل الله عز وجل أن يسلك بهم صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، وهو الصراط المستقيم. ثم بيان الموقف الثاني، وهؤلاء هم أهل التوحيد الذين سلكوا الصراط المستقيم وحققوه، وهم الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. ثم بيان للموقف الثاني، وهو موقف المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به ولم يحققوه. ثم بيان الموقف الثالث، وهو موقف الضالين الذين ضلوا عن الحق، كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكتاب الله عز وجل مشتمل على هذه الأنواع الثلاثة، وقد دل عليها أكمل دلالة، وبينها الله عز وجل في كتابه أكمل بيان، وجاءت السنة موضحة لها ومبينة لها. فهذا هو توحيد المرسلين، التوحيد العظيم الذي اشتمل على توحيد الله عز وجل بهذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. أما توحيد المخالفين فإنه مناقض لهذا التوحيد، وهو مباين له من كل وجه. والنوع الأول من أنواع التوحيد هو التي ناقضت توحيد المرسلين وتوحيد أهل السنة والجماعة، هو توحيد الفلاسفة، توحيد الفلاسفة. والفلاسفة هم قوم ادعوا الحكمة، ولهذا فكلمة فيلسوف مشتقة من كلمتين، أي من محب الحكمة. هؤلاء امتدادهم يرجع إلى ما قبل الإسلام وإلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفلاسفة الإلهيين كسقراط وأفلاطون وفيثاغورس هؤلاء كانوا قبل البعثة. ثم كذلك القسم الثاني منهم، وهم الذين يسمون بالفلاسفة المشائين والذين يتزعمهم أرسطو، هم قبل الإسلام. فلما اطلع المنتسبون إلى الإسلام ممن أحب طريقة هؤلاء تلقوا عنهم الشبه وتلقوا عنهم تلك الضلالات. وتوحيد الفلاسفة يقوم على أصلهم الباطل، وهو تقسيمهم هذا الوجود إلى قسمين، إلى واجب الوجود وممكن الوجود. الفلاسفة يقسمون الوجود إلى قسمين، إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود. وواجب الوجود عندهم هو ما يقوم بنفسه ولا يحتاج في وجوده لغيره، وممكن الوجود هو ما يفتقر في وجوده لغيره، ويفسرونه بما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته، أي أنه لا يترجح فيه لا الوجود ولا العدم. ثم وهم يطلقون واجب الوجود على الله عز وجل، وعلى الممكن كل ما هو مخلوق فهو ممكن. ثم جعلوا من خصائص واجب الوجود أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، أي أنه غير مركب، جوهر مجرد عن المادة بسيط أي أنه غير مركب. وجعلوا من خصائص ممكن الوجود أنه يتجزأ ويتركب. ثم جعلوا أعظم خصائص التوحيد أن الله عز وجل بسيط غير مركب، وأنه جوهر وليس بعرض، والجوهر هو ما يقوم بنفسه والعرض هو ما يقوم بغيره. فلما جعلوا أخص صفات التوحيد أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، زعموا أن الأسماء والصفات إذا قامت بالله عز وجل فإن هذا يستلزم التركيب، ويستلزم أن يكون الله عز وجل مجزأ ومركب. ومن هنا قالوا إن الله عز وجل لا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة ولا يقوم بفعل، لأن إذا أثبتنا له ذلك فإنه يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل مركب، والله عز وجل منزه عن التركيب. ومن هنا أبطل الفلاسفة أن الله عز وجل يتسمى باسم أو يتصف بصفة أو يقوم به فعل، وأنه جوهر مجرد عن كل تركيب. قالوا ولو أثبتنا له هذه الأسماء والصفات لزم من ذلك التركيب، ولزم من ذلك أن يكون الرب عز وجل مركب من ذاته ومن قوة دافعة تخرج الفعل. حتى زعم هؤلاء أن الله عز وجل لا يفعل، وأنه لا يخلق ولا يرسل الرسل ولا ينزل الكتب، وقالوا إن العلاقة بينه وبين المخلوقات أن العالم تحرك حركة عشقية للتشبه بالعلة الأولى، أي أن العلاقة بين الخالق والمخلوق أن المخلوقات تشبهت بالعلة الأولى الذي هو الله عز وجل عندهم، فوجدت هذه المخلوقات. ومعلوم أن المتشبه بغيره لا يكون المتشبه به خالقا موجدا لفعل المتشبه. ومن هنا كان حقيقة توحيد هؤلاء هو تعطير الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو توحيد الفلاسفة. ودليلهم عليه هو الأصل المشهور عندهم والمعروف بدليل التركيب. دليل التركيب يقولون إن الخالق جوهر مجرد عن المادة بسيط، أنه غير مركب، وأن المخلوقات مركبة. قالوا فعرفنا الخالق بعدم التركيب، وعرفنا المخلوقات بكونها مركبة. ولو أثبتنا لله عز وجل الأسماء والصفات لانتفى الدليل على إثبات وجوده وكان مستلزما للتركيب، فعطل الله عز وجل عن الأسماء والصفات وعطلوه عن الأفعال، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. هذا هو توحيد الفلاسفة. وعلى هذا التوحيد الفلاسفة المنتسبين للإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد والرازي والغزالي كلهم على هذا الطريق. وقد أثر هذا المنهج في كثير من مناهج التعليم في كثير من بلدان المسلمين اليوم، فأصبحت العقيدة ومادة التوحيد في كثير من الجامعات الإسلامية للأسف تعرف بمادة الفلسفة. وحقيقة التوحيد عند هؤلاء هو تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته وأفعاله، تعالى الله عن ذلك. أما النوع الثاني من أنواع التوحيد المخالف لتوحيد المرسلين فهو توحيد الجهمية. توحيد الجهمية وهو يقوم على التعطيل أيضا. فالجهمية ينفون عن الله عز وجل الأسماء والصفات ويثبتون له وجودا مجردا عن الأسماء والصفات، ولا يثبتون له شيء مما أخبر به في كتابه عن نفسه من الأسماء والصفات. ويصفون من أثبت لله عز وجل الأسماء والصفات بأنه مشبه أو مجسم. ودليل هؤلاء فيما زعموا أنه قد دلهم على هذا التوحيد هو دليل عقلي كما زعموا، وهو ما يعرف عندهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. ما يعرف عندهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، وهذا دليل عقلي، زعموا أنه دليل عقلي مع مناقضته للعقل. فقالوا إن العالم ينقسم إلى قسمين، إلى قديم ومحدث، والقديم هو الخالق والمحدث هو المخلوق. قالوا والقديم منزه أن تقوم به الأعراض، والمحدث متصف بالأعراض. ومن هنا قالوا أن الصفات لا يوصف الله عز وجل بها، لأن الصفات أعراض والله عز وجل منزه عن الأعراض. وقالوا إنما عرفنا المحدث بقيام الأعراض به. قالوا المحدث هو المخلوق، وعرفنا حدوثه بقيام الأعراض به، وعرفنا القديم بسلامته من الأعراض. فلو أثبتنا الصفات لله عز وجل لزم من ذلك حلول الحوادث بالله عز وجل، فعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته ووصفوه بالسلوك المحضة، ويقولون إن الله عز وجل لا يعلم ولا يقدر ولا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر ولا يرحم ولا يغضب ولا يغضب، وهكذا إلى سائر ما يصفون الله عز وجل به من الصفات السلبية التي تفضي بهم إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات أو الممتنعات. فهذان الطريقان، طريق الفلاسفة وطريق الجهمية في تقرير التوحيد طريقان مضادان تماما لما دلت عليه الكتب السماوية وما عليه الرسل وما عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، واستدلالهم لما زعموه من التوحيد بطريقين كما تقدم، وهما يسمونه بدليل التركيب وبدليل الأعراض وحدوث الأجسام. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطرق العقلية التي زعموا أنها عقلية في استدلالهم على التوحيد لا تخرج عن هذين الطريقين، ولهذا يفر كل من الفلاسفة وكذلك من الجهمية يفرون من وصف الله عز وجل بكل صفة أو تسمية الله عز وجل باسم من الأسماء بدعوى أن ذلك يستلزم تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، ويستلزم أن الله عز وجل جسم، وتشبيه الله عز وجل بالمخلوقات التي هي محل للأعراض وللصفات. أما التوحيد الثالث فهو توحيد القدرية، والقدرية هم الذين أنكروا قدر الله عز وجل السابق، وزعموا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل حصولها، وزعموا أن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد. ثم انقرضت الطائفة الأولى الذين ينكرون علم الله عز وجل، وبقيت الطائفة الأخرى الذين ينكرون أن الله عز وجل قدر أعمال العباد وأنه شاءها وخلقها. وهؤلاء هم الذين تبنت المعتزلة معتقدهم، فيقال المعتزلة القدرية. هؤلاء القدرية ينكرون أن الله عز وجل خلق أعمال العباد، ويقولون إن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد، وأن أعمال العباد مخلوقة لهم، وأنه لا قدرة لله عليها، وأن العبد إذا شاء أن يفعل فعل، وأن الله لا قدرة له على فعل العبد. ومن هنا وصف العلماء هؤلاء بأنهم معجزة الرب، أي أنهم ينسبون الرب عز وجل للعجز، وأن أعمال العباد لا تدخل تحت تقديره، مع أن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فأعمال العباد مخلوقة لله، فالعبد هو الفاعل، هو المطيع، وهو العاصي، والله عز وجل هو الخالق لفعله. فالذي قام بالرب علمه وتقديره ومشيئته، فلولا تقدير الله لفعل العبد ومشيئته ما حصل. ولهذا الناس يحتاجون لإمضاء أعمالهم أن يدعو الله عز وجل أن يقدرهم على أعمالهم، وأن يسأل الله عز وجل أن يعينهم، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة وللرب مشيئة، ولا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الرب. ولهذا يعلق الأمر في المستقبل على مشيئة الله، فيقول القائل سأفعل كذا إن شاء الله، لأنه لولا مشيئة الله وتقدير الله عز وجل لذلك ما حصل للعبد. فالذي قام بالرب عز وجل هو علمه وتقديره ومشيئته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. فالعبد هو الصائم وهو المصلي، والله عز وجل هو الذي خالق، هو الخالق لذات العبد ولفعله. ثم إن المعتزلة وهم ورثة القدرية في عقيدتهم في القدر أيضا انحرفوا في باب الأسماء والصفات. ومن أصول المعتزلة المشهورة التي بنوا عليها عقيدتهم أصل التوحيد، فالتوحيد أصل من أصول المعتزلة الخمسة. ولكن ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ التوحيد عند المعتزلة هو إثبات الأسماء المجردة عن الصفات، وإنكار صفات الله عز وجل. ولهذا المعتزلة يثبتون الأسماء لله عز وجل مجردة عن الصفات، ولهذا يدعون أن أسماء الله عز وجل أنها مترادفة وأنه لا فرق بين اسم وآخر، لأنهم يجعلونها أسماء مجردة عن الصفات. وأما أهل السنة فيقولون إن الأسماء مشتقة من الصفات، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو مشتق من صفة من صفاته، فالرحمن مشتق من صفة الرحمة، والعزيز مشتق من صفة العزة، والحكيم مشتق من صفة الحكمة. ولهذا يقول أهل السنة أسماء الله عز وجل هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. المعتزلة أخذوا بدليل الجهمية، وهو ما يسمونه بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، وزعموا أن الله عز وجل منزه عن الصفات، فالتوحيد عندهم هو تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. ولهذا كان الجهم بن صفوان وهو إمام الجهمية ورأسهم، المتوفى سنة 28 و100، وهو أول من أحدث لهم القول بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، كان يمر على الأسواق ويقول وينظر إلى المجاذين والمرضى ويقول انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، يريد أن يبطل الدليل على رحمة الله عز وجل، وأن هذا فعل من لا يتصف بصفة الرحمة تعالى الله عن قوله. فهؤلاء يعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، ولهذا يدعي الجهمية وكذلك المعتزلة أن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق وأن الله لم يتكلم بكلام هو قائم بنفسه، وإنما خلق الكلام في غيره. والفتنة العظيمة المشهورة التي حصلت للأئمة في عهد المأمون وامتحن بسببها الإمام أحمد وسجن وجلد بسببها، هي نتيجة لقول هؤلاء لما لبسوا على بعض الخلفاء بمقالتهم هذه الباطلة وأقنعوهم بأن القرآن مخلوق. كان على هذه العقيدة الفاسدة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق من خلفاء بني العباس، ثم أتى المتوكل ابن المعتصم ونصر السنة وأظهر القول بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، ودونت الكتب في نصرة هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والتي دلت عليها النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد الرابع هو توحيد الجبرية، وهو في مقابل توحيد القدرية. القدرية زعموا أن أفعال العباد لا تدخل تحت تقدير الله وخلقه، والجبرية زعموا أن العبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له ولا مشيئة، وأن العبد ليس له تصرف وإرادة ومشيئة، وإنما هو كالورقة في مهب الريح. ولهذا يقولون إن الله عز وجل هو الذي جبرهم على الطاعة والمعصية، وأن الله عز وجل هو الفاعل، والعبد إنما يضاف إليه الفعل على سبيل المجاز، كما يقال سال الوادي، وإنما السيل حصل من الماء، والوادي هو مكان لسيلان الماء. يقولون فكذلك العبد ليس له فعل، والله عز وجل هو الفاعل والعبد مجبور على فعله. وهذا في الحقيقة في مقابل قول القدرية. وأصل الشبه عند القدرية والجبرية هو ما زعموه أن الله عز وجل إذا قدر الشيء وخلقه فإنه لا بد أن يحبه ويأمر به. فلما رأى القدرية أن الله لا يحب المعاصي قالوا إذن لا يخلقها ولا يقدرها. ولما رأى الجبرية أن الله عز وجل خلق المعاصي وسائر أعمال العباد وقدرها في العباد قالوا إن الله يحبها. وكلا الطائفتين مخطئة فيما ادعت، فإن الله عز وجل كما قال أهل السنة له إرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي المستلزمة للمشيئة، وهي المشيئة العامة فإن الله عز وجل يخلق ما شاء أن يخلقه، وهذه الإرادة لا تستلزم المحبة ولا الأمر بها، فإن الله عز وجل يخلق ما لا يحبه وهو لا يحبه، وخلق أعمال العباد من المعاصي وغيرها خلقها فيهم وهو لا يحبها. وأما الإرادة الشرعية فهي مستلزمة للمحبة والرضا، وهو أن الله عز وجل كل ما أراده شرعا فقد أمره وأحبه، فأراد الإيمان من المؤمن فأحبه وخلقه فيه، وكل من القدرية والجبرية لم يفرقوا بين النوعين من أنواع الإرادة. ولهذا زعم القدرية أن الله عز وجل لم يخلق أعمال العباد فنسب الله إلى العجز، وزعم الجبرية أن الله خلق، أن الله جبر العباد على أعمالهم وأن العبد لا إرادة له على فعله، ونسب الله إلى الظلم. ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث العظيم، وهو الحديث المعروف بدعاء الكرب الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، هذا فيه رد على الطائفتين. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك رد على القدرية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عدل في قضاءك رد على الجبرية. أما النوع الخامس من أنواع التوحيد عند المخالفين فهو توحيد الاتحادية، وهم أصحاب وحدة الوجود الذين يزعمون أن حقيقة التوحيد هو توحيد الوجود، وأنه لا وجود في الحقيقة إلا لله عز وجل. وهؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود الذين ينكرون وجود مخلوق خالق ومخلوق، ويقولون إن كل موجود فوجوده هو عين وجود الخالق. ولهذا يزعمون أنه ليس هناك مخلوقات، فكل مخلوق وجوده وجود الخالق، وليس هناك شرك، فكل من عبد من دون الله ففي الحقيقة أن هذا توحيد. وزعموا أن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى فإنه أتى بحقيقة التوحيد، لأن وجود فرعون هو وجود الله. وزعموا أن الذين عبدوا العجل إنما عبدوا الله عز وجل، لأن وجود العجل هو عين وجود الله، تعالى الله عن ذلك. ولهذا يقول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عن قولهم. فهؤلاء يزعمون أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، فكل ما هو موجود في الكون هو حقيقة وجود الله عز وجل. ولهذا قسموا الفناء إلى ثلاثة أقسام كما نقل هذا عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الفناء عن وجود السوى، الفناء عن وجود السوى، وهو أن يفنى العبد في توحيد الله حتى لا يعتقد أن هناك وجود إلا وجود الله. والنوع الثاني هو الفناء عن مشاهدة السوى، وهو أن يفنى العبد في التوحيد حتى لا يرى إلا الله، وهذا ضلال بين وإن كان هو دون الأول. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن عبادة ما سوى الله عز وجل، والفناء بعبادة الله عن عبادة غيره. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا المعنى صحيح، ولكن الشرع لم يأتي في الشرع إطلاق الفناء على إخلاص العبادة لله عز وجل. المقصود أن أصحاب وحدة الوجود توحيدهم هو اعتقاد أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله عز وجل، ولهذا يقولون أنه لا فرق بين خالق ومخلوق وبين رجل وامرأة، فالكل وجوده وجودا واحدا. ولهذا ينقل عنهم عن هؤلاء أنه كان معه رجل فألقى نفسه في البحر، ثم لما رآه رمى بنفسه ورأى ذلك الذي وقع في البحر، فقال له: أنا وقعت في البحر، فأنت فما الذي أوقعك في البحر؟ فقال له: غبت فيك عني، حتى ظننت أنك أني، يعني حتى ظننت أنك أنا. وهذا إنما يقوله من يعتقد أن الوجود هو وجود الله عز وجل، وأن هذه الموجودات كلها هي عين وجود الله عز وجل. هذه أمثلة ونماذج من الانحراف في توحيد الله عز وجل. وعلى كل مقالة من هذه المقالات في التوحيد طائفة ممن ينتسب إلى هذا، إلى هذه الملة وإلى هذا الدين. وفي الحقيقة إن هذا التوحيد الذي عليه المخالفون هو كما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية عندما وصف حقيقة التوحيد عند أهل السنة وعند غيرهم، فقال رحمه الله: وأما التوحيد الذي جاءت به الرسل والأنبياء فهو إثبات الأسماء والصفات على وجه التفصيل، ونفي ما يتنزه الله عز وجل عنه من التشبيه والتمثيل. وأما المخالفون لطريقة الرسل من الكفار والمشركين ومن أهل الكتاب ومن دخل فيهم من المتفلسفة والصابئة ومن الجهمية والقرامطة، فإنه لا يصفون الله عز وجل إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يجعلون وجوده وجود الأذهان لا وجود الأعيان. قال: وتوحيدهم هو غاية التشبيه والتعطيل، فإنهم نفوا الأسماء عنه والصفات نفيا يستوجب تعطيل الذات. هذا هو حقيقة الأمر في المفارقة بين توحيد المرسلين الذي يقوم على الإثبات للأسماء والصفات على وجه التفصيل ونفي ما تنزه الله عز وجل عنه من التشبيه والتمثيل، وأما هؤلاء فحقيقة أمرهم أنهم لا يصفون الله عز وجل إلا بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون له إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. فما هو الوجود المطلق؟ الوجود المطلق هو وجود الذهن، وهو أن يكون هناك تصور لذات في الذهن، وأما في الخارج فليس له وجود. ولهذا قال شيخ الإسلام: يجعلون وجوده وجودا مطلقا لا وجود له في الأعيان، يعني وجود متصور في الذهن. ولا شك أن هذا هو غاية التعطيل كما قال شيخ الإسلام، ومتضمن غاية التشبيه. أما النتائج والثمار المثمرة لتوحيد المرسلين ونتائج تلك الأنواع، فإن أهل السنة كما هو ملاحظ في عقيدتهم في توحيد الله عز وجل أثبتوا الأنواع الثلاثة، وهي توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. والتوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، أثبتوها لله عز وجل على أكمل وجه كما دلت على ذلك النصوص. وأما توحيد المخالفين فكما هو ملاحظ محصور في توحيد الربوبية فقط، بل هو محصور في إثبات وجود الله. فغاية مباحث الفلاسفة وأهل الكلام والمعتزلة ومن وافقهم فإنهم لا يعرفون من توحيد الله وإثبات التوحيد إلا إثبات وجود الله عز وجل، وأما سائر أفعال الله عز وجل فإنهم لا يثبتونها بل يعطلون الله عز وجل عنها وإن كانوا يتفاوتون في التعطيل. وأما توحيد الأسماء والصفات فكما تلاحظون أنه لا وجود له عند الفلاسفة ولا الجهمية والمعتزلة، يعطلون الله عز وجل عن صفاته ولا يثبتون له إلا أسماء مجردة. ولهذا حقيقة توحيد الأسماء والصفات عند هؤلاء هو تعطيل الله عن كل صفاته. ولهذا قال شيخ الإسلام: وحقيقة توحيدهم متضمن غاية التعطيل وغاية التشبيه والتمثيل. وأما توحيد العبادة فلا ذكر له في كلام هؤلاء ولا يعرفونه. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن خير هؤلاء هم عوامهم الذين يبتعدون عن هذه المباحث الخطيرة في اعتقاد في الله عز وجل. وقال رحمه الله: وأهل السنة خيارهم علماؤهم وشرارهم عوامهم. وأهل البدع والضلال خيارهم عوامهم وشرارهم علماءهم. ولهذا ذكر أنه لم يقل بقول الجهمية ولا الفلاسفة ولا الاتحادية إلا الزنادقة. قال ولا يثني على هؤلاء، لا يثني عليهم إلا زنديق أو كافر أو جاهل، لأنه لا يمكن أن يثني على هؤلاء وعلى توحيدهم إلا من تحقق فيه الجهل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من الكفار والزنادقة. فإذا أهل السنة حققوا التوحيد بأنواعه الثلاثة، وهؤلاء عطلوا الله عز وجل في توحيد العبادة وفي الأسماء والصفات، وعطلوه عن كثير من أفعاله، ولم يثبتوا له إلا وجودا هو في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ليس له وجود إلا في الأذهان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن غلاة هؤلاء يصفون الله بالنقيضين، يقولون ليس بموجود ولا معدو، ليس بحي ولا ميت. فإذا سئلوا عن هذا يقولون نحن لا نقول هو موجود حتى لا نشبهه بالموجودات، ولا نقول هو معدوم حتى لا نشبهه بالمعدومات. يقول شيخ الإسلام فوقعوا في شر مما فروا منه فشبهوه بالممتنعات، لأن الذي ليس بموجود ولا معدوم هو الممتنع، فأفضى بهم الأمر إلى تشبيه الله عز وجل بالممتنعات. ولا شك أن تشبيه الله عز وجل بالممتنعات هو أبعد في الضلال من تشبيهه بالموجودات أو تشبيه الله عز وجل بالمعدومات، لأن الممتنع هو الذي لا يمكن وجوده، والمعدوم هو الذي لم يوجد مع عدم استحالة وجوده، والموجود هو الذي وجد. ومن شبه الله بالممتنع فإنه أغرق في الضلال والتعطيل ممن شبه الله بالموجود. إذن هذه من ثمار توحيد أهل السنة، أنهم حققوا التوحيد بأنواعه الثلاثة، وأما هؤلاء فلم يحققوا شيئا من أنواع التوحيد، وإنما زعموا أنهم حققوا الوجود. وفي الحقيقة إن هذا الوجود لو تأملنا كلامهم في وصفه فندرك أنه لا حقيقة له، وأنهم لم يثبتوا لله وجودا يكون في خارج الذهن، وإنما هو متصور في أذهانهم. الأمر الثاني من ثمار توحيد أهل السنة أن توحيد أهل السنة أفضى بهم إلى اليقين وإلى العلم برب العالمين، ولهذا رفعهم في عبادة الله عز وجل إلى أعلى الدرجات. وأعلم الخلق بربه هو أعبدهم له، ولذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله هو أعبد الخلق لله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل فهو أخشى له. ولذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما زالت الخشية في أهل السنة في علمائهم وفي عوامهم الذين عرفوا التوحيد، ولا زال الفسق والفجور والزندقة في أهل الضلال، والفجور والزندقة في علمائهم أكثر منها في عوامهم كما ذكر أهل العلم. من ثمار تحقيق التوحيد عند أهل السنة أن الموحد من أهل السنة يموت على يقين بصدق ما هو عليه، وكأنه يرى ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، وكأنه يرى الجنة أمامه. ولذا حصل لبعض خيار الأمة عندما يقتل في سبيل الله فيرد عليه الطعن في صدره وفي ظهره ويجد سكرات الموت يقول فزت ورب الكعبة، بأي شيء بلغوا هذا اليقين بالتوحيد. أما أهل البدع والضلال فهم في حيرة وشك، ولهذا اعترف كبار علمائهم وأساطيرهم ومنظريهم بالحيرة، كما نقل هذا ودون في تراجمهم، كما نقل عن الرازي أنه كان يقول في آخر حياته نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أبا ووبال، ولم نستفد من طول بحثنا طيلة عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقول تأملت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فما وجدتها تشفي غليلا، فما وجدتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. فاقرأوا في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأوا في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا النقل عن الرازي وهو من كبار الفلاسفة ومن أهل الكلام يعلن فيه عن حيرته وعن ندمه على ما مضى منه، وكذلك قول الشهرستاني وهو من أئمتهم يقول لقد طوفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني يخبر أنه طوف المعاهد والمدارس الكلامية فلسفية فلم يرى إلا ما من هؤلاء إلا إما حائق وإما نادم على ما مضى منه. كذلك قال أبو المعالي الجويني يقول يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، ولو كنت أعلم أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. ثم يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. ثم يقول وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. هؤلاء أذكياؤهم وأفاضلهم يعترفون بالشك والحيرة، وأما من سلك طريقهم وهلك في متاهات ولم ينجو فالكثير منهم. ومن هؤلاء الغزالي كما صرح بحيرته وشكه في كتابه المنقذ من الضلال أبو حامد الغزالي، فإنه ذكر أنه ما زال ينتقل في هذه المناهج من منهج إلى منهج حتى أفضى به الأمر إلى الشك، وبقي شهرين لا يؤمن بشيء حتى بوجود الله. ثم بعد ذلك رجع عن هذه المناهج، ويقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره. يقول شيخ الإسلام وهؤلاء لا يعرفون الصحيحين وكتب السنة إلا بالسمع. ويقول رحمه الله يقول شيخ الإسلام وهؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، يعني كثير من هؤلاء. ابن سينا كان من أذكى الناس، ابن رشد، الفارابي، الشهرستاني، الغزالي، ولكنهم لما انحرفوا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا ذلك الضلال البعيد. بينما هذا التوحيد بحمد الله عوام أهل السنة يعرفون من ما لا يعرفه هؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته العظيمة كشف الشبهات قال والموحد من أهل السنة يغلب ألفا من أهل الشرك. فهذه بعض الثمار التي يمكن الوقوف عليها من خلال دراسة التوحيد عند أهل السنة وعند المخالفين. وأعظم الثمار وأجلها هو تحقيق عبادة الله عز وجل على بصيرة. فإن أهل السنة لما عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته أحبوا ربهم وعظموه وامتلأت قلوبهم محبة لله عز وجل، فانقادت جوارحهم لما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انقادت جوارحهم بطاعة الله فسهلت عليهم العبادات وأصبحت قرة عيونهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول لبلال أرحنا بها. وكان بعض أهل السنة يقول إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. ويقول الآخر لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. من أين تحققت لهم هذه السعادة؟ من محبتهم لله عز وجل. ويقول الآخر تمنيت لو كانت لي عبادة لا تطلع عليها الملائكة. سبحان الله، من أين عرفوا هذا؟ عرفوا بتوحيد الله، عرفوا أن لهم ربا سميعا بصيرا مطلع عليهم، يريدون أن يتقربوا إليه بعبادة لا يطلع عليها غيره. أين هذه العقيدة؟ وأين هذه الثمار من الذي يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغفر ولا يرحم؟ والثمار كثيرة، وأعظم الثمار النهاية العظيمة التي سيفضي إليها أهل التوحيد، وهو دخول الجنة، وما سيفضي إليه أمر أولئك المشركين من دخول النار والعياذ بالله. فالبعد ما بين توحيد المرسلين وتوحيد المشركين هو كما تقدم، كما بين الحي والميت، كما بين البصير والأعمى، كما بين الهدى والضلال، كما بين ما عليه أهل الجنة من النعيم وما عليه أهل النار من العذاب المقيم والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا سلامة العقيدة واستقامة على توحيد الله عز وجل، وأن يرزقنا حسن العمل والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الله على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، والله نسأل أن يحيينا وإياكم ويثبتنا ويميتنا على الإسلام والتوحيد والسنة، وأن يجنبنا جميعا مزالق الشرك والبدع. ثمة أسئلة كثيرة نطرح بعضها قبل الصلاة ثم نكمل الأسئلة بإذن الله بعد الصلاة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل لكم مؤلف يتكلم حول موضوع المحاضرة؟ وإن كان لا يوجد لكم ذلك فنرجو من فضيلتكم الدلالة على مصادر تتكلم حول هذا الموضوع. أما المؤلف فهناك مسودات يعني كتبت في أثناء تدريس هذه المادة لطلاب السنة الرابعة في كلية الدعوة قبل سنين، ثم شغلت عن تنقيحها بتدريس مادة الأسماء والصفات في الكليات الأخرى، ولعل الله عز وجل ييسر يعني إخراج شيء يعني من هذه المادة المكتوبة بعد تنقيحها. وأما المصادر لهذه المادة فهي كثيرة بحمد الله، تكلم العلماء بينوا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو فارس هذا الميدان، فهو الذي بين حقيقة توحيد المرسلين وفصل فيه ووصفه، وهو الذي بين مناهج المخالف وانتقدها وبين فسادها وبين الخلل العظيم الذي وقعوا فيه. فيرجع يعني لكتب شيخ الإسلام، خصوصا المجلد الأول من مجموع الفتاوى المتعلق بتوحيد العبادة، والمجلد الثاني المتعلق بتوحيد الربوبية، والذي هو نقد لكثير من مناهج التوحيد عند المخالفين من الاتحادية وغيرهم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: هل الفرق الضالة الأخرى لديها أدلتها من القرآن والسنة؟ أما الدليل الصحيح الذي يسلم من النقد بأن يصح الدليل ويصح الفهم له، فلا يمكن أن يكون لبدعة ولضلالة أن يكون لها دليل صحيح من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتوهمه أهل الباطل مما يدعون أن الدليل قد دل عليه فنعم، فكثير من هؤلاء يزعم أن الدليل قد دل على قوله وفعله. لهذا يقول شيخ الإسلام إن الخطأ لدى المستدلين ولأهل الباطل أنه يحصل من جهتين، إما من جهة الاستدلال بما ليس بدليل، وإما من جهة سوء الفهم للدليل. وأما إذا صح الدليل وصح الفهم للدليل فإنه لا يمكن أن يدل إلا على الحق، وهذا الذي حصل لأهل السنة، فسلمت لهم الأدلة من الكتاب والسنة، وسلم لهم الفهم الموروث عن نبي صلى الله عليه وسلم وعن خيار الأمة في تفسير كتاب الله في شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سائل يقول: ما معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة والمخالفين؟ معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة: لا إله بحق إلا الله، لا إله مستحق للعبادة إلا الله، وأما الآلهة التي عبدت من دون الله فكثيرة، لكن ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا الله عز وجل. وأما المخالفون فيقدرون المعنى أنه لا إله موجود إلا الله، وهذا باطل، لأن الآلهة التي عبدت من دون الله كثيرة وهي موجودة، ولازم قولهم هذا أنه ليس هناك شرك. من يقول لا إله موجود إلا الله يعني ذلك أنه ليس هناك شرك، وأن كل من عبد غير الله فإنه إنما يعبد الله عز وجل، هذا باطل. فالآلهة التي عبدت من دون الله بالبغي والظلم والهوى كثيرة، وأما الإله المستحق للعبادة فهو الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: بعض العامة عندما يشرح كتاب في العقيدة كالحموية والواسطية وغيرهما يقولون: نحن لا نفهم هذا الكلام، وإنه ليفتح علينا أبوابا مغلقة، ونحن ما عندنا يكفينا، ولا نريد التشويش على أنفسنا، ما توجيه فضيلتكم؟ هذه الكتب مشتملة على أنفع علم، وهو علم العبد بربه، وهو أن يعرف المسلم ربه بأسمائه وصفاته. فهذا الذي يقول هذا إذا كان يقول أنا لا أفهم هذه الكتب وأأخذ من الكتب ما هو أسهل وأبسط منها، فلا بأس بهذا، يتدرج حتى يصل إلى المرحلة التي يفهم في هذه الكتب، وهي كتب عظيمة. وأما إذا كان يقول هذا القول على سبيل التنفير من هذه الكتب، وعلى سبيل التنفير من التوحيد ومن معرفة الأسماء والصفات، فهذا أمر خطير، وهو أن يعرض المسلم عن ربه عز وجل، عن العلم بالله عز وجل الذي هو مفتاح كل علم، كما قال ابن القيم: العلم بالله هو مفتاح كل علم صحيح، وهو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وهو الأصل الذي يبنى عليه العمل. فهذا إذا كان يقول ما يقول ويقصد أنه لا يفهم هذه الكتب ويريد أن يتدرج فيما هو أخصر منها فلا بأس، وأما إذا كان يقول هذا على سبيل التنفير منها وأن ما اشتملت عليه من العلم النافع أنه يحصل به تشويش، فهذا باطل. كتاب الله عز وجل اشتمل على الأسماء والصفات، هو الذي دلنا على الأسماء والصفات، وهذه الكتب إنما هي مأخوذة من الأدلة، مشتمل على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه العقيدة التي هي أنفع ما يكون للعبد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل عن طريق الشبكة من بلاد الهند يقول: فضيلة الشيخ، ماذا عن الهندوس وباقي الطوائف في الهند؟ الهندوس وهم من يعبدون الأبقار وغيرها من المخلوقات، وهم فرق وطوائف شتى، هؤلاء من أعظم المشركين ومن أعظم الناس فسادا في العقول، حيث عبدوا الأبقار وهذه الحيوانات الوضيعة. وعلى كل حال، لو كانت العبادة للملائكة أو لأشرف الخلق من الرسل ومن غيرهم فهذا شرك، وكل من عبد غير الله عز وجل فقد أشرك. لكن عندما تتنزل العقول إلى أن يعبدوا هذه الأبقار ويقدمونها على عبادة الله عز وجل، فإن هذا دليل على عظم فساد عقول هؤلاء. وإذا كان المشركون يقولون يوم القيامة: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولون هذا في حق الملائكة، في حق الرسل، إذا ما رأوا من كمال الله عز وجل وما رأوا من ضعف المخلوقين، فكيف بهؤلاء الذين يعبدون الأبقار؟ ماذا سيقولون؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: من هم الزنادقة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزندقة، وهذا المصطلح لم يكن معروفا لدى المسلمين، وقيل أنه من الألفاظ المعربة يعني من غير العربية، قال: ولكنه يطلق على معنى النفاق، ومعلوم أن النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ولهذا أطلق على كثير من دعاة الضلال ورؤوس الفتنة أنهم زنادقة، لما يظهر عليهم من علامات الشر والسوء مع ما يظهرون من الإسلام. فيكون المعنى في اصطلاح العلماء وعند العلماء أن الزنديق هو بمعنى المنافق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل عن طريق الشبكة من بلاد المغرب يقول: أين يكمن الاختلاف بين أهل السنة والشيعة؟ الخلاف بين أهل السنة والشيعة في أصول كثيرة وليس في مسألة واحدة. اختلاف في كتاب الله عز وجل، هل هو سليم من التحريف والتبديل كما قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كما هي عقيدة أهل السنة، أو أنه حرف وبدل كما يعتقد الرافضة. الخلاف بين أهل السنة في عقيدة التوحيد، بين أهل السنة والرافضة في عقيدة التوحيد، فهل العبادة هي حق لله أم أنها تصرف للأئمة؟ أهل السنة يقولون يا الله، يستغيثون بربهم، توجهون لله عز وجل، وأولئك يتوجهون إلى علي كما هو معروف من حالهم، ومن خالطهم يعرف هذا منهم. الخلاف بين أهل السنة وهؤلاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم عدول وأخيار كما دلت على هذا النصوص كما هي عقيدة أهل السنة، أم أنهم كفار كفروا وارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عقيدة الرافضة، كما جاء في كتاب الكافي للكليني في بعض الروايات ارتد الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، أبو ذر وعمار وأبو ساسان، في بعض الروايات سبعة، وأقصى ما جاء في كتب الرافضة من إحصاء العدد الذين لم يرتدوا بزعمهم من الصحابة 17، وأما من عداهم فهم أهل ردة عند هؤلاء. ولهذا على رؤوس يعني المرتدين عند الرافضة أبو بكر وعمر وعثمان. والحديث وطول عن التفصيل في عقيدة الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لا ننقله من كتب أهل السنة وإنما ننقله من كتب الرافضة كما جاء في كتبهم ثلاثة ليس لهم في الإسلام نصيب، ومنهم ومن زعم أن لهم في الإسلام نصيب، يعني من زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب فليس له نصيب في دين الرافضة. الخلاف بين أهل السنة في عائشة رضي الله عنها، هل هي كما برأها ربها من فوق سبع سماوات أو كما يتهمها به الرافضة أخزاهم الله. الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة في سلف الأمة، هل هم أخيار أم أنهم شرار؟ ولهذا قال الشعبي، قال مشبها الرافضة باليهود في كثير من الخصال، ثم قال وغلبت اليهود والنصارى الرافضة في خصلتين، فقيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نقله ابن شهير في كتاب اللطيف، ونقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونقله شيخ الإسلام في بداية منهاج السنة. وهذا الأثر مشهور عن الشعبي في ذمه. والخلاف بين أهل السنة وبين هؤلاء في أهل الحديث في البخاري وفي مسلم وفي أصحاب السنن، هل هم كذابين؟ هل هم كذابون وضاعون؟ أم أنهم نقلة أمناء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالرافضة يدعون كذب هؤلاء وأنهم وضعوا الأحاديث، والمفارقات كثيرة، بل أن في حاجة أن نقف على شيء اتفق فيه أهل السنة مع الرافضة، وهذا ما صرح به أحد أئمتهم في كتاب من كتبهم يسمى الأنوار النعمانية، قال والذي ظهر لي أن لا نتفق معهم، يعني مع أهل السنة لا نتفق معهم في شيء، فإنا لا نتفق معهم لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة، فإن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر لا نقول بذلك الخليفة ولا بذلك النبي ولا بذلك الرب. وهذا الكلام موجود في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري من أئمة الرافضة في المجلد الثاني، فيما يحضرني أنه في صفحة 79 و200 من كتب الرافضة المشهورة عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول لماذا نرد على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وما رأيكم في كتاب المنقذ من الضلال؟ من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه كلمة مجملة، وأول ما أحدثت في عهد الإمام أحمد لما تصدى الإمام أحمد للجهمية والرد عليهم في قولهم إن القرآن مخلوق، أحدث بعض أهل البدع من الجهمية وغيرهم أحدثوا بدعة، فقالوا لنقول بكلمة لو قال بها هؤلاء لو أثبتوها أو نفوها ضلوا. فقالوا ما تقولون في القرآن، ما تقولون في اللفظ بالقرآن؟ فكان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة وهو من هو في تقرير السنة وفي الذب عنها في رد البدع والضلالات، قال لا نقول إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة. والسبب في هذا أن اللفظ إذا قيل اللفظ أنه يشتمل على أمرين، يشتمل على الفعل من لفظ يلفظ، ولا شك أن الفعل فعل العبد، ويشتمل على الملفوظ الذي يقع عليه اللفظ، ولا شك أن هذا كلام الله. ولهذا نحن نفرق بين التلاوة والمتلو، وبين اللفظ والملفوظ، وبين المسموع والسماع. فنحن عندما نسمع القرآن فسمعنا من فعلنا وهو مخلوق، والمسموع الذي نسمعه عند تلاوة التعليم فهو كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك قال بعض أهل العلم ملفوظنا بالقرآن ليس مخلوق، وأما اللفظ فإنه يشتمل على كلمة مجملة قد يراد بها الفعل وقد يراد بها الملفوظ. ولهذا قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فلا نطلق هذا ولا هذا. أما كتاب المنقذ من الضلال فهو كتاب للغزالي ألفه في آخر حياته، وبين فيه ما كان هو عليه من الطريق، وأنه سلك طريق الفلاسفة، طريق المتكلمين، وطريق الباطنية، ثم ذكر أنه وجد أن هذه الطرق كلها طرق يعني غير صحيحة، ولهذا رد على الباطنية ورد على الفلاسفة. وفي آخر حياته ألف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، قيل أنه ألفه قبل وفاته ب15 يوما، وفيه ترك طريقة المتكلمين حتى في تأليف الكتاب، ويدعو العوام لترك الخوض في علم الكلام. ولكن قيل إن هذا رجوع عن يعني موقف العوام من علم الكلام، أما العلماء فهو لم يصرح بأنهم يحرم عليهم يعني علم الكلام. ولا شك أن الغزالي يعني أضاع عمره في التنقل بين هذه المذاهب الباطلة، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لو عرف طريق أهل السنة لما سلك هذه الطرق. ولكن يقال أنه مات وصحيح البخاري على صدره بعد أن أدرك فساد تلك المناهج المخالفة. والسعيد من وعظ بغيره، من بقي له مدة في العمر والأعمار بيد الله عز وجل فليغتنم ذلك في تعلم العلم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول هل الصوفية على درجة واحدة، وهل هم مخالفون لأهل السنة في باب التوحيد؟ الصوفية ليس على درجة واحدة، وإنما هم فرق وطوائف شتى، فأشدهم بعدا هم أصحاب وحدة الوجود، متصوفة وحدة الوجود. والتصوف منهج في العبادة، ولهذا دخل التصوف في الفلاسفة وفي أهل الكلام، حتى في المذاهب الفقهية المنتسبة يعني لأهل السنة هناك من ينتسب للمذاهب الفقهية وهو في طريقة عبادته على طريقة مبتدعة من الطرق الصوفية. وأما الأئمة الأربعة وأصحابهم الذين هم على طريقهم فإنهم بريئون من هذا الانحراف. المقصود أن التصوف هو منهج في العبادة، لأن أهل الكلام والفلاسفة لما ابتعدوا في تقريرهم للتوحيد عن العبادة عن العلم الصحيح فإن توحيدهم لم يدلهم على العبادة الصحيحة، فكان المخرج من لهؤلاء أنهم يبحثون عن إمام لهم في باب العبادة. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يقول إمامي في العقيدة الأشعري، وإمامي في الفقه مثلا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وإمامي في العبادة أو طريقتي في العبادة فلان، فيقول أنا على طريقة عبد القادر أو الجيلاني أو على الطريقة السهروردية أو النقشبندية. هذه طرق، وكل طريقة تبين الطريقة الأخرى، وكل أصحاب طريقة يبدعون الطريقة الأخرى. وكثير من هذه الطرق يعني نشأت على البدع، بل إنها على البدع والضلال بلا شك، ولكن كثير منها يعني فيها من الشرك ما الله به عليم. ولهذا عامة هذه الطرق أنها تغلو في الأشياخ وفي صاحب الطريقة، حتى إنه لربما عبد من دون الله، كما أن كثير من عوام المسلمين كما تلاحظون وتعرفون وتسمعون أخبارهم وتشاهدون أحوالهم، من سافر إلى تلك البلدان يعبدون القبور من دون الله، ويطوفون بها ويذبحون لها ويخلصون لها الدعاء، ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. فهذه الطرق متفاوتة ومتنوعة، ولكن يجمعها البدع والضلال، والكثير منها على الشرك، وليس هناك طريقة من هذه الطرق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طريقة مبتدعة، وليست طريقة صوفية، وإنما هي طريقة سنية سلفية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي بيّنها العلماء وشرحوها في كتبهم، هي ما بيّنه الإمام البخاري في كتابه، هي ما بيّنها الإمام مسلم، هي ما بيّنها الإمام أحمد، هي ما بيّنها الإمام مالك في الموطأ، كلهم نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل السنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمامنا في العقيدة وفي الفقه وفي العبادة، وليس لأهل السنة إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: إن لي أحد الزملاء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بروحه وجسده، والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الصلاة والسلام عليه. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي دائما في قبره بروحه وجسده، ما رأي فضيلتكم؟ ليس لأحد من الناس رأي في مسألة دلت النصوص عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى وخير بين الخلود في الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فأشار إلى الرفيق الأعلى فمات، ثم بعد ذلك أشكل هذا الأمر وذهلوا في بداية الأمر، وأشكل على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أول وهلة، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وكان من أعلم الأمة بدينها وبنبيها صلى الله عليه وسلم، وكان في العالية من المدينة، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال: ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها، يعني بعد البعث. ثم قام وخرج على الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فما قال هذه الكلمة حتى أذعن الجميع لقوله، واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بذلك بعد أن ذهلوا وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. حتى إن عمر رضي الله عنه كان في بداية الأمر ذهلا وقال: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيف هذا. ثم لما جاء أبو بكر وقال مقالته هذه يقول: فما أن قال أبو بكر مقالته حتى عرفت أنه الحق، فخر على ركبتيه يقول: وكأني يعني لم أقرأ الآية، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول: فكأني لم أسمع بهذه الآية، لأن الإنسان يذهل. ولا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، وذلك من محبة عمر رضي الله عنه، فذهل بهذا الأمر. ثم بين أبو بكر رضي الله عنه وما ادعى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ادعى أحد بعدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، حتى زعم من زعم بعض الجهل من المتأخرين وممن ينتسب إلى الطبقة الصوفية النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وأما الحياة البرزخية التي هي ثابتة للشهداء، فلا شك أنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حياة الشهداء، وهي قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه الحياة حياة برزخية وليست هي كالحياة الدنيا. وأما ما استدل به السائل من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه، فليس معنى رد روح النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه يرجع إلى الحياة الدنيا، وأنه يرجع إلى الحياة التي هي في الحياة التي كالحياة التي قبل الموت، وإنما هي حياة برزخية، والحياة البرزخية ليست كالحياة الدنيا، ولهذا القبر له أحكام ليس كأحكام الدنيا، وهو برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: هناك من الفلاسفة من ينتسب للإسلام كابن سينا وغيره، ما شبهة هؤلاء وما الفرق بينهم وبين الفلاسفة القدماء؟ وهل مات ابن عربي على التصوف أم مات على السنة؟ أما ابن سينا فهو على طريقة الفلاسفة المشائين، وهو على طريقة أرسطو، وأرسطو هو أول من قال بقدم العالم وزعم أن العالم قديم، وخالف بذلك شيخه أفلاطون ومن قبله من الفلاسفة الذين يسمون بالفلاسفة الإلهيين، والذين قال فيهم ابن القيم في إغاثة اللهفان قال: الفلاسفة الإلهيون كانوا على عقيدة التوحيد واستفادوها من الأنبياء، وكانوا يقولون إن علمنا لا يتعلق بالإلهيات وإنما بالطبيعيات، وعلم الإلهيات إنما يؤخذ عن الأنبياء، فرزقوا سلامة التوحيد بمتابعتهم للأنبياء، ولهذا يسمون بالفلاسفة الإلهيين. وأما الفلاسفة المشاؤون الذين إمامهم ورئيسهم أرسطو، وهو أول من ابتدع القول بقدم العالم وأحدث هذا القول الذي بسببه انحرف من انحرف من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، فلا شك أن هذا أمر خطير، وهؤلاء في عقيدتهم أكثر من اليهود والنصارى، ولهذا ابن سينا تلقى هذا الفكر من أرسطو ومن الفارابي، ولهذا يقولون إن أرسطو هو المعلم الأول والفارابي هو المعلم الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له منزلة من العلم عند هؤلاء، فأرسطو قبل البعثة والفارابي بعد البعثة، ومع هذا لا يعدون النبي صلى الله عليه وسلم حتى معلما أولا أو ثانيا. ابن سينا تلقى الفلسفة يعني عن أرسطو وعن الفارابي، وكذلك سائر الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن رشد الحفيد، وكذلك الغزالي والشهرستاني والرازي، وكل هؤلاء كلهم على طريقة هؤلاء الفلاسفة الذين ينكرون الذين يقولون بقدم العالم وينكرون الجنة والنار وينكرون التوحيد. وابن سينا له كتاب اسمه الإشارات، يقول إن التوحيد الصريح لم يصرح الله عز وجل به في كتاب الله عز وجل، وإنما جاءت رموز وإشارات إلى هذا التوحيد، وأما التوحيد الصريح فإن الله عز وجل لم يخاطب به العبرانيين الأجلاف والعرب الأجلاف، وإنما خاطبهم برموز تشير إلى حقيقة التوحيد. وحقيقة التوحيد عند ابن سينا أن الله لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر ولا يتسمى باسم، ولكن يقول لغلظ يعني طباع العرب خوطبوا بأن هناك إله وأنه فوق العرش وأنه يتكلم ويسمع ويبصر تقريبا لصورة الإله الحقيقي، وإنما هذا على سبيل التخييل لتقريب هذه الصورة، ومعلوم أن هذا كفر وأنه أشد من كفر اليهود والنصارى الذي يقول هذا في كتاب الله عز وجل، وأن القرآن لم يشتمل على التوحيد وإنما جاء إشارات ورموز للتوحيد، فهؤلاء على هذه العقيدة الفاسدة الباطلة. وأما ابن عربي فهو على عقيدة وحدة الوجود، وهي لا تقل خبثا وفسادا عن عقيدة الفلاسفة، بل إنها أبعد بكثير، لأن عقيدة أصحاب وحدة الوجود هو اعتقاد أنه ليس هناك وجود إلا وجود الله، حتى يقول قائله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عن قوله، ويقال أن أحدهم رأى كلبا ينبح فقال سبحانك، ورأى قطا ميتا فقال سبحانك، فيجعلون المخلوقات الوضيعة يجعلونها هي الله عز وجل، تعالى الله عن قوله، فليس هناك أبشع يعني وأشد على الأسماع من كلام هذا، ولكن إنما يذكر هذا لتحصل العبرة يعني بما عليه هؤلاء. وأشد من عرف بهذه العقيدة عقيدة وحدة الوجود هو التلمساني، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: التلمساني هو أعرف الناس بعقيدة وحدة الوجود، ولهذا هو أكفرهم، ويقول رحمه الله يقول شيخ الإسلام: فكلما كان الرجل أعرف بهذه العقيدة كان أكفر، فالتلمساني كان من أعرف الناس بهذه العقيدة وهو أكفر من تكلم بها. ثم يتكلم عن ابن عربي، يقول: ابن عربي ليس له ثبات على هذه العقيدة، فأحيانا يقررها وأحيانا يترك شيئا منها، وعلى كل حال فالتلمساني هو أخبث يعني من يعني تكلم في وحدة الوجود، ثم يليه ابن سبعين، وأما ابن عربي فهو دون هؤلاء، وإن كان هو على تلك العقيدة المشهورة بعقيدة وحدة الوجود والتي سمعتم يعني بعض الأمثلة لها، ولهذا اختلف العلماء اختلافا كبيرا في تكفير ابن عربي والقطع بكفره. وليس هذا الاختلاف بين أهل العلم في الشك فيما عليه ابن عربي هل هو كفر أو لا، فإن العلماء لم يختلفوا في هذا، لكن لعل الخلاف في هل رجع عن عقيدته أم لا. نعم. نختم بهذا السؤال، ثم كالعادة نطرح ثلاثة أسئلة على الإخوة الحضور نخص أولاها للإخوة من الصم والبكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هناك من يدعون تحضير الأرواح، وعند سؤالهم يقولون بأن الروح الحاضرة هي روح العالم الفلاني، فهل يجوز تصديقهم؟ وما حقيقة تحضير الأرواح أثابكم الله؟ هذا نوع من السحر والشعوذة، فالأرواح لا تحضر، ومعلوم أن الأرواح متصلة بالأبدان، فالناس اليوم في وجودهم الإنسان مكون من روح ومن بدن، والروح لا تفارق البدن إلا عند الموت. وأما ما يدعون من الأرواح وهو عبادة الجن وأنهم يخدمونهم أو أن يقدمون لهم شيئا، إن هذا كله من الكذب. وكذلك دعوة أنهم يحضرون لهم أرواح آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم الأموات، فهذا كله باطل، فإن الأرواح لا يملكها إلا الله عز وجل، وهؤلاء ليس لهم قدرة على التصرف في الأرواح، وإنما يلبسون على الناس ويستعينون بالجن في عبادة الله عز وجل، يستعينون بالجن فيما يقدمون لهم من العبادة، ويلبسون بهم يعني على ضعاف العقول، ويصرفونهم عن يعني دينهم وعن عقيدتهم بهذه الأمور. فهذا لا يحصل إلا من السحرة ومن المشعوذين، وهؤلاء من علم منهم أو عرف بعضهم فعليه أن يبلغ عنهم، ولاة الأمر يقوم بالأخذ على أيديهم، لأنهم أشد الناس يعني فسادا وإفسادا لهذا الدين، ولهذا يجب على المسلمين عدم التهاون يعني في حق هؤلاء، وأن يبلغوا عنهم حتى يأخذ ولاة الأمر على أيديهم ويخلص الناس من شرهم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري.